بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على النبي الكريم أما بعد مكتبة القرآن الكريم تقدم لكم الدرس 39 من شرح 40 نووية لفضيلة الشيخ محمد والسيد يحيى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته نعم استشكال البارح النساء قالوا عنهم كما أتكلم عن المحبة معرفة هذه أن الله يقول إذا أحب عبد ينادي جبريل يقول له أحب غلام لأني أحبه قالوا هم يستولوا شن الإنسان ليعرف السفة اللي وذرضى ملان عنه فيه والله ما يلا الشافة رقاش عرف أنه فلان هذا ملان عرفي عنه ما قالوا بعض الآيات مستشكلات على أنه كنا نقول في حديث جبريل اللي البارح جاوبنا على شبن السؤال حوله ما هو قال حديث جبريل كرنا اللعبة العترولة انه اذا احب الله عبدا نادى جبريل فقال يا جبريل اني احب فلانا فاحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيحبه اهل السماء ثم يوضع له القبول في الارض او كما قال صلى الله عليه وسلم السؤال هون يقول على انه شنو العلامه اللي فاصل بها لقاش ان مولانا يحبه ومن درم اللي شنه المار اللي فاصل بيها ان فلان ذاك يبقيه مولانا الطريقة اللي تقد تشوه بيها يكانك يبقيك مولانا هو نية قهرك على مرضاته ويكره عندك معصيته تعود الله وطيات النبي صلى الله عليه وسلم باين قال لك على انه صد شور جهة والترضي شي يكرهه تكرهه شي يبقيه يبقيه شي عدله تحاوله تعدله يعني تعود برتك ساكنة على الرواية ليك علامة محبة الله للعبد لأن مولانا قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يعني تتبعوا واطيات النبي صلى الله عليه وسلم قطعا مولانا يبقيه ونعود المخلوق ما باقيه مولانا الشرد هكوهك عود الله يقبل شمل الاتباع نهارين له مفركش نهارات وساعتين له تارك ساعات واسبوع له تارك اسابيع وشهرا لهم ترضي شهورا والسنة لهم ترضي سنين ليش الحال الملاهمة تبصعد لما اتعاد لبأس وين تسكن برتو على صراط الله المستقيم هذا مارت المخلوق اهر لبأس مخلوق تعود إلى أجبرته بعد 20 سنة لا تراه إلا في زيادة قليل فيها الوقيه يعود كنا نعرفوهم لمسي تمولين هو الواحد ما أدري يستكف لمسي وعدنا بالواحد بنحيط وعاد كار ولمرة كانت دايرة عليها الباسعات متبرجة واحد كان يهض بصره عن الحرام عاد ما أدري قايف تكون سابتكنا واحد كان يتقي الحرام عاد الله اللي يجبر من الدنيا حصله تو واحد كان ذاكر لله عاد مات لا يتحمل قاعد يذكر مولاه ما يذكر ولا يتحمل الذاكرين ولا يقعد معه واحد كان لين يسمع تذكرة يقعد ولا يحرك عاد مات لا قاعد يفطن الحد يتهيأ لا يقول ما وخض من يغلط يعني واضح انك تحول حالك ومرة يعود والعياذ بالله القضية تخرج له سابق يموت بشوي وذيك علامة على سوء الخاتمة والعياذ بالله رجاه كان معروف بخير اتبدل وعقب مات في ذيك الفترة وبالتالي اللي منكم كامل افطل كان يعدل شمال الخير ولا تريد قد يعدله يرعى لا تعود موته قريب ومعناها برت ورشع الشور سوء الخاتم لا يقول دور نعقب التوب ونعقب نعدل قال له من قالها العمر ما تعرف لهذا يعود تغيرك هذا اللي انخاتم تقربت ومولانا ما هو ليد بي خير. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا يرى فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يريد تقرب الخاتمة يتقلب رجل مرة يتقلب حصن الأعمال تايب يبكي من خشية الله يشك مستقبل ونقال وش هو مات من المتخراص كلامه طيب عمله طيب يتوب وينوب ويرجع حتى الأخذ على أحسن حال. واحد يتمن واحد مستقيم من الأول ومات لقاد يحدى الشي من الكان قد يحدى. وهذه قاعدة تم دائما تم دائما. الواحد مفتش مخرص أنا نزيد ولا ننقص أنا ويلي ناقص بنزيني ناقص نمد شيء. يريد تفتدر شي من الخير كان في قلبك كنت يريد تسمع ذكر مولانا تتأثر كنت يريد تسمع رقاه يقول اتقوا الله حتى تكسر وذنك كنت يريد أحد لا يفيد الناس هو أنت ما تختار تحرك لأخوذ ما في جابه في راسك. انتبه انتبه لا تعود مديولة فوقك السيف لا يقطع رقبتك ما لك الله أكبر. في وحدين عرفناهم في الدعوة إلى الله بعد من يمسكني فاتوا فات عمرهم وتمونين اتصلوا بذي الدروس عادوا ما تلاو يفطروا ولا تلاو قابلين يفوت وقت ما هو في الخير وانقبوا ما. وفي واحدين لحقوا معانا كلام من السنوات وهما يحضروا مجالس الخير وشوفهم الآن مات نحن الواحد يريد تجبره يلحق لك كأنهم سنين ميت ولوش يريد نشوفه كأنه وجهه حمار والكلام اللي يتكلم معاه له كلام الفسار قلبه طاير ودربه طاير ومجلسه طاير ولو شخص طبيعي اتجلف تماما وحده سلزي. اي واحد منكم كرم مولانا بنوع من الخير طران يا الله يعود يدور من مولانا انه لا ينسى وهاس غاية ونهاية من ينقص وما يعود قاعد ما ينقص يا غير مقيد ما ينزاد ولا ينقص خير فيه عاد مقيد ما تري يزيد ولا ينقص وذاك ما ملي ما وصلين والمخلوق دائما برتو حركة الا في زيادة في خير والله قال وبرتو والله مقيد معناها متوقف على حاله وإذا بعد خف من الأخر وفي هذه نعوذ بالله يقوم يقوم رجع وهذا خطير. ولذلك عاد يوم الجمعة مؤامرة في الشريعة أن يطلع كل كل كل يوم جمعة إن يا الله جميع مساجد المسلمين الكبار يا الله يوقف فيها الخطيب ويذكر الناس لأن في كل أسبوع يطلع شيء للقلب هذه الله يطلع مذكر يذكر لحد القلوب تقض البرئ كل أسبوع يطلع في شيء للقلب إما تعود مقيل لباس وإيمانك معناها أنه يقاوم يفركس ملك قابرتانا وإما قضت قابرتك وبالتالي عاد من كل أسبوع يا الله تذكر المسلمين تحصر كاملة ويقوم في العيال هذا من حكمة الجمعة. والله ما فهمتوا إذا نين يحب مولانا عندك الإيمان ويجعلك تبقي النبي صلى الله عليه وسلم وتبقي اتباعه وماشي على وطياته لباس هذه علامة خير معان خارج من عباد مولانا اللي قاع ما يموت يجي الخبر من مولانا إن مولانا يحبه ولذلك في الحديث الصحيح خالق راجل تماشي نافذ واحد اخر له يزوره في الله فارصد الله له على مدرجة معناه على طريقه له والو راجل تلقيه السلام عليكم هو معدل وراجل قال له وعليكم السلام ما قال له انت منين صاد؟ اللي هو الراجل اللي في طريق السول الراجل اللي يشك ماشي. قالوا انا. قال له قايس خولي في الله هنا يزور. قالوا بينك معاش من الدنيا الطالب وشي بينك معاه علاقة. قال له ما انا الله الا احبه في الله واخترت اني ما كذا. قال له وابشر. قال لك مولانا انه يحبك. يحبك. قال لك مولانا. قال لك مولانا انه يبقيك. تبارك الله. ما دمت عدت الناس تنقيها تبقيها مولانا وتكرهها مولانا. الله اكبر. يلين تقول الشريعة تفو تقول انت تفو. ولين تقول الشريعة سكي تقول انت سكي. شوف المخلوق لكن يعود يبقي ذلك يبقي مولانا. يعود يلين يعود محدر السنة. يعود زينة في عينه. ولين يخرص في المرأة ذي اللحية ما هي زينة. لك هو ما فات زينه في قلوبكم. نزين في قلبك الإيمان يعود ذلك يبقي الإسلام تبقي انت. ولين تعود تبقي الشيء ما يبقيه الإسلام. درتك ما هي مرقلية خاسة. لا زين عندك ما يبقيه مولانا. ولن يرضى مولانا. لا يؤمن وحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا يبقي لن يبقي مولانا. ولن يكره مولانا يكرهه. ولذلك الصحابة ورباه عليه الرواية. إن عاد الواحد يقتل وله. لأنه يبقي لن يبقي مولانا. ويكره لن يكره مولانا. فهمت وانا ما فهمت. هذا بالنسبة لسؤال لعليات الله يلجم الشعور لعليات. درسنا الليلة ما فتنا ذكرنا به الليلة هو الدرس 39 من سلسلة شرح 40 النووية. والحمد لله. والحديث اللي عندنا هو الحديث 13 وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاب اللي كان يجك مع الرسول صلى الله عليه وسلم مرافق ما هو عسكري. مرافق خدمة. مرافق خدمة. اجدع. واحد فيه الله لعل النبي صلى الله عليه وسلم يدورشي. ما عاض ما شرف دول. وقلت لكم البارح شي من حياته. وترجمته. هذا الرجل طول مولانا عمره نين عاد ما فيقد بالحياة. وكثر امواله نين عاد من اغنى الناس. وكثر من اولاده نين عاد واكثر من 125 راجل مقاطعة خلية من الهياكل. 125 كما يقول بعض اهل التاريخ الا من الرجال وحده. وعندهم البنات قيل انهم لا طفلتين. لاش من الرجال يحرك في المقاطعة. ابوهم فر انس. بيهم اللي ماكن فيهم اللهم كثر اطل عمره وكثر اولاده. والمخلوق ان يرضى مولانا عنه تعود يا ربي منه تملأ ما بين السماء والارض. مرة نين يقول يا رب يعود المرض ما يداو يبرع. ومرة يعود المخلوق في ضيق لا يحل ينقول يا رب ينقال له والله تفضل مولانا قادر وراضي. ومولانا نين يرضى عن العبد هو قادر الحالة تعدلت. واحد من الانبياء كان يقاتل في سبيل الله وعاد ما تكون لا ينتصر على الكفار ذي الشمس لا يتغرب. قال له يا ربي انت تعلم اني شاهد في سبيلك والشمس لا هي تغرب تماء ولا يتحول الظلم بيني مع اعدائك. وقف لي الشمس ما تغرب انين ننفذ فيهم اللي الدور. جات الشمس واقفة ما تلا تحرك. ما تلا تحرك. بعض الصالح العلماء صالحين الأجلاء من كبار العلماء أبو مسلم الخولاني واحد من أجلاء العلماء إلى تقيائي مرعين ماشين في السفر في سبيل الله تلقالهم بحر كي نهر صيني قالها تقريبا ولا يقدين قطع ما هو في رواية مركوب عليها. قال للناس اللي معاه قال لهم شوفوا تبعوني رفاسكم فرص إليه تقوم تقطع للبحير. وعنكم الواعر عندي لازيكم اللي فرصه تتعاقب عن حوافر الفرص اللي عليها أنا. يا للو والله قاموا الخيل كلها مرقلي لا واطيات الفرص اللي عنده يعس بإذنية يصلق له دور يقرب ونية يصلق هك يقرب يا غارنية وطاف بلد فرص الراجل المولانا مقعد عنه المتاحت ما يرقب الفوق. قاموا الخيل على أخره يحمصوا واحدة واحدة وكل عاس على فرص ولا تتعالي يعني ينقطعوا كاملين لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. يعني فاتوا قطعوا الحاشية الميه. قال لهم هل افتقد احد منكم شيئا من متاعي؟ هل فيكم احد مر له شيء؟ فقدت فقدوا. قالوا واحد مرت علي انا الصرة كولي كولي كان عندي مر علي طاح في البحر. جواب فلاش البحر؟ قال له يا البحر الكولي اللي طاح فيك شيبه. هذا النوع من عباد مولاه يمشي الوتات بلا قزوات ويمشي الطائرات بلا قزوات ويشيل مولانا المرض اللي قال منظمة الصحة العالمية بأي دعاء عالمي لأنه مرتبط برب العالمين فدعاؤه عالمي. قالوا فرأينا السرة تمشي على وجه الماء تسمع حتى وصلت إلى هذا العالم. قال والله صرتك هي. قال له والله ما هي. قال له هي بعد. قال له خرص لعل يعود البحر تحدى على الشبنة يا هذا الصراق هل يقدر يردها حالا او قريبا من هذا يا عباد الله؟ واحد من عباد الله كان يجاهد في سبيل الله راكب الاحمار يقاتل الاحمار تم ليلة بايت في بليدة يصبح له الاحمار جيفة وقف على شفته له جيفة وهو مازال مسافر. قال له يا ربي اعرني هذا الحمار اعريني للحمار يعني نعدل في مهمتي ونرجع للخيام. عند مرين اطلم مولانا وقف الحمار ينفض ودني ورفض عليه دبش ومشى يعدل مهمته. ولما عاد الى اهله وقف عنه الدبش تراوله يقيدوه قال له موه دعوه فانه ميت فقد اخذناه عرية من الله. قال له الحمار كنا ركوب عليه جنازة يا غير طلبنا عريته من مولانا وكان عاريهن ولا كان يشك تحتي يا غير هو جنازة. الله ذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ان امرأة نودي عليها بان ولدها قد مات لا جاءت موته وتو وانه ده هو مديور عليه ريده مغطي به لانه جنازة. قالت لهم اللي مات. قالوا لي ايه المخلوقة اتضرعت المولانا قالت له يا ربي انا ما ادخلت في الاسلام ولا اتبعت دينك يقول ندار ما انزل وندار ما نضعف وندار ترفع من شاني ولا تضيق علي سألتك انك تعطيني ولي. قال والله ما انهد دعاها ولا كلامها حتى جلس يريد ان يكون معنا المائدة التي كانت. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. قال الامام النووي في شرحه لصحيح مسلم ان بعض الصالحين كان لا يضحك فقيل له لماذا عدم الضحك لماذا لا تضحك والناس يضحكون وخيارهم يضحكون قال لهم انه لا يريد ان يضحك الا عند لقاء ربه فان امين من غضب الله كان الضحك في محله وان كان من اهل النار فلما الضحك. الله اكبر. قال لهم الضحك ان يشير مولانا راضي عني يعني يرضى عني دور الضحك وما حد في الدنيا داخل يظلمه الضحك ما عنده بلي. قال الامام النووي فرؤية والناس يغسلونه وهو يضحك يضحك يضحك يضحك ما بقاهنا ناس هموطس يضحك ما تغسلك وانت تضحك انت جايس نقبر تضحك الراجل لعله راضي لقي ربه راضي عنه اغلى هي يقضي الفوائد الكار خاصه من الضحك لا يعدل. الله أكبر. الناس متباكين يقسروا متأكدين أنه خرجت الحياة، خرجت منه الحياة وهو يضحك. إن في تاريخ البشرية لعبرة. تقوى مولانا غريب. من يتقي الله لا يسعد حاله سعيد، الله دعاؤه مجاب، سعيه مشكور الى رضي الخالق الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تمر قال لهم من خالق طفله يا الله تدقدق سنها بهن يمدقدق سن واحد اخرى. اسمعها ابوها وان لا يتدقدق سنها وسنها زينه. قال لهم من تيانا تدقدق سنها؟ قال له والله سول النبي صلى الله عليه وسلم قال له القصاص احنا هذا امرنا مولانا به. قال له من تيانا فلانا لا يتدقدق سنها؟ والله قال مولانا ما هو لا يدقدق سني. يتبوني لي شيء القرآن اعلنيني نعفيك ساعة العفو قاع عن القصاص ما هو خالق. يتبوني ينزل جبريل بالقرآن فمن عفي له من اخيه شيء وكتبها عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والسن بالسن والجروح قصاص فمن عفي له من اخيه شيء ذاك الصباب اخ الحق قاع ما كان ذب. الله اكبر. اتبرى من النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لا بر. خارج من عباد مولانا ان يحلف على مولانا ما يحمل. لا تمرت الى الصحابة في غزوة من الغزوات ومعهم البراء ابن عازب. وكان البراء ابن عازب لا يحلف على الله في امر الا وقع. ما يحنه مولانا وحد ما يحنه مولانا ينفقع لي كران اخلي حد نين يحلف على مولانا والله يا مولانا ده انك تحدى لي كذا. الكون يتقلب يحرقم هذا امر خطير. مرة كان يقاتل في سبيل الله ورجع وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وتم الصحابة يقاتلوا معهم البراء اين خارج مرة لهم المشركين قاعدة يقربوا الصحابة عاد جيش المسلمين مش عطاطروا عاد لا ينهزم وبعض منه كذا. تبرم عليه واحد من الصحابة قالوا يا البراء ايه بالك الراسك انت عندك سلاح ثقيل عادل للقارة الله أكبر. انت لي تحلف على مولانا ما يحنك والامة التي داخل ضيقة واصحاب النفس ما لا يقتل استعمل سلاحك في المعركة دمع عنا ذو الاعداء. الله اكبر. هذا النوع من يجمر تصبح اسرائيل ما تدخل الوسائل المسلمين اليوم يوطى عليهم لكن لتصدق العباد مع رب. اما مادة فيها النوع اللي لا دعوية دعا ربه واجابه واذا حلف عليه لا لا لا يحريه هذا امر خطير. قالوا يا برا اقسم على ربك الدنيا ضاعت. هو السلاح ما يمرق ما هو في الضرورة ما يحلف على مولانا في الامور الحادية الى مر بقره ما يحلف عليه ولا مرة غنم ما يحلف ولا ما اجبر باش يتقدم ما يحلف الناقصة. مولانا يحلف عليه الله فمر عظيم عند الله لان حد مدجر فيده المفاتيح ما يتحدى بيرني يتحدى ينقضه منه المفاتيح عنده مفاتيح مقصينة ان يفتح مرة ما هو وقت الافتيح يسيسر. حد مضولة فيه رواية لا بتحرمتها الا حد هو يذكر عليه المفاتيح يعني خرص البراء اللي هو الحارمتين والصحابة اللي يفرقوا الدنيا. قال واقسمت عليك يا رب ان تفعل بنا مسألتين ان تقتلني شهيدا. الله اكبر. ما تيك نختار نستعمل ذا السلاح المدمر ورا اليوم. تقتلني شهيدا فانال رضاك وأن تنصر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تمكنهم من رقاب الأعداء. يا الصحابي والله ما إن تم كلام حتى رأيت الصحابة يمسكون رقاب الكفار كانوا شبه النقل. ألا ابي يكتروه اللي كتفوه الناس كيما الرقاده تحرقها. جاء امر من الملك. قال خارج واحد من الكفار اشراد شوي وقبل آلة وضرب فيها البلاء. مات الرجل شهيدا في البحر ونصر المسلمون نصرا مؤزرا وحسمت المعركة بين لحظة عطر مشت عين تغيرت الموازين. الله أكبر. يمين يحلف على مولانا ما يحمد. أنس بن مالك اللي نتكلم لكم عنه مرة جاء حد وشكاله قال له الحديقة اللي عندك الزريب تنخل لا هي تيبس يا زمن الصيف وحصحان ما هي ياسرة وزمن قاع الصيف ما هو زمن الأخري ينعرف على أن الدنيا شاكية وأن الزريب تلاهي تضيع. قال له لا مشى عنه على الهي وصلى ركعتين وها الركعتين بالنسبة لعباد مولانا حد كامل يبقيه مولانا مين شوف له يصلي ركعتين يالتك تكريه انه يصمد فمه الله وتقول له حق الله لا تصلي يا خود صلاتك ليك ما تفلش مين شوفه متنفل لا يصلي ركعتين ويله ما هو اكبر ما عليها لا يتلفن لا يتلفن لا يمشي مرقية عاجلة ما عليها لا يمشي فبس نحن عليه حد المراسلة خاصة الهارف بربه إلى خلا بربه وانفرد مع محبوبه يعود دعاء وعاد حاضر للقارات إني شرد رقبته للملك في حالة الضر تتنقر يجيب المضطر إلى دعاه ويكشف السوء. ما يبقى لك الضيق محال. الراس القلقة ماشي وصلى ركعتين وسأل مولانا اخرجي بالصحاب لما هو زمن هقاع لهي مزنة واخوة من فوقهم وتوقع مزنة وتو انه ما هو خارج مزنة وقامت نابدة الزريبة هذه وصبت عليها نعاس سينانها ماشي قد سايب شي اسرع لكم من هذا وهو هو افضل للقضية ان هذه لا رسلة جاية تدخل سريع. قال حد احياه والله يا قال وادفع خرص لي سحامنين لحقت لي لا صبت عليك الحريثة اني نسقات حني نبقى الممروري ماشي دارها تكتر مرقب ذا هي بدي مورقلية ركور مورقلي على الزريبة الناس اخرى في الصيف وزريبته هو سقاتين عادمة ماشي. قال فوالله ما تجاوزت الحديقة. الله اكبر. ما تجاوزت الحديقة. هذا أنس بن مالك وكان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قلت لكم في دروس سابقة وقلت اللي منكم كان يحضر معاي مخالي واحد قال له السفينة من أقبل النبي صلى الله عليه وسلم السفينة السفينة متفايل النبي صلى الله عليه وسلم يعود وته لمرك والله دم ما نعرف أيهم قد شاف الصحابة كلهم يرفد شوي والسفينة هذا يدوبا يشوف واحد يرفد بركيات يرفد هو خمسة بيحس عليه انه يعود فوق الصحابة بالفضل شاف النبي صلى الله عليه وسلم همته طبيب خاري على الدرب قال له انت مالك فلان انت السفينة الله عليها انت قعوته وته همتك ذيك شر يعاونك عليها تعود قعوته الله اكبر. عقب توفى النبي صلى الله عليه وسلم وراه الزمن قال تميتم السافر تميت مسافر قال الى خالقه مرة عاد الليل قريب عليا وانا مربوط راسي الارض ما هي متفاصلاني وتمه الليل قريب ولا جاني الليل وانا فرض ما نعرفها راح الدنيا ضاعت. تميت قال فيك الخال عني ده هو اللي قاعد سبع مترقين وخلع منه وخلع السبع في الخلوة ما عندي سبع رد به هذا يخلع قابوا في الخلوة قالوا لي خلع منه. شوف الصحابة حبهم النبي صلى الله عليه وسلم ما هو كي حبهم النبي صلى الله عليه وسلم واحد عنده عقيدة غريبة يعني شاف السبع جايه عرف انه يدور فيه الشمحال قال له يا اسد انا قال له خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اسمع لا تتقشم انا عندي كردان دي تني كنت نخدم النبي صلى الله عليه وسلم تواطي صالحي كنت نشك مع النبي صلى الله عليه وسلم وبالك الراسك في العتلة يتجرع على حد كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم تفضل قال له يا أسد أنا قال له خادم رسول الله. قال فوالله ما أنهيت كلامي حتى طأطأ رأسه وعاد كلمة مستحي مني. هذا المخليس الكلام حلق وجيب عيني وجاء ينيته في شينا. عندما نسمع أنه خادم رسول الله عاد كلمة مستحي قال دل عني عيني. وقال وأعطاني بلاحه وحرك لي نواسته وعاد يقول شي من الكلام ما عرفته. ليس يهديني على الطريق كان لي يوكلني وراح هذا ليس يهديني. لا اللهم احشرنا في زمرتها واجعلنا من اعظم اتباعه وارحامه واجعل شفاعته لنا في كل موت ونجينا بمحبته من كل هم واجعلنا من اكثر اتباعه تمسكا واقتداء على ما يرضيك عنا انك سميع. قال ماشي قدامي ومهما قال شنو الصوت ما اعرف شنو وعاد يحرك نواشه. قال عدت على اخر وعاد وقع ماشي ما ادري بتلفت علي ما ادري خرصني انه من الساعه اللي عدت نخدم النبي صلى الله عليه وسلم عاد واقف قريش صغير ويالته يتأدب. لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. قال تم قدامي شكني دخلني في فريق وتم ماشي عني. وكان مربوط راسه وتم قاعد ينخلع عني السبع وقف السبع قاعد من ساعه اللي قال من هذا خادم النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلاتي اللي دخليك في الخلوه دور نمشي السهديك. انا مستهدي ولا مربوط راسي وهاجي. لا اله الا الله لا اله الا الله. يا عباد الله ان شاء الله يحيينا مولانا ويقضي لنا كل حال ويأمننا من كل مكروه ويعيننا على ما يرضيه ويمدنا بعون منه يسر به امورنا ويصرح به احوالنا ويشرح به صدورنا لما يرضيه. انتم منقطر لكم قطرات في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وكفى نشوف احنا قاع من انصادي. انا سمري مالي. قال مرة تميت صبر النبي صلى الله عليه وسلم على يديه يقطر له على يديه يقسلهم انين قالت برم علي وقال له يا انس ناهين دلك عليه الكلمات ينفعك مولانا بهم ناهين فيدك. قال له والله تفضل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له تمنين التجبر حدثه منه سلم عليه يطيل الله عمرك. يعني تمن اللي جبرت تصلي عليه معناها تسلم عليه يطوال عمرك. ولين تدخل قال له منزلك سلم عليه لبيتك يكثر خيره. انت تختار مولانا يكسر عليك العافية والرزق وتعود طرنيشتكم في داركم. تملاني انت تدخل تقول لهم السلام عليك. ولين قالوا يا الحق وقت الضحى صلي ركعتين فإنها صلاة الأبرار الأوابي. هاي الوصايا قال له ثلاثة اضبطها عني ينفعك مولانا به. لاني تلقى حد تقول له السلام عليكم يطوال عمرك. ولين تدخل منزلك سلم على أهلك فيكثروا خير بيتك. وإن حل وقت الضحى فصلي ركعتي الضحى فإنها صلاة الأبرار الأوابي. الله أضبط مني. قال له ذو الكلمات ينفعك مولانا بهم. سلم على اللي أجبرت كم. وإن تدخل منزلك لا تسعى عن السلام عليكم عند الدخول يكثر الخير في دارك. وإن يلحق وقت الضحى صلي ركعتين لا تعجز عنه ليك صلاة الأبرار الأوابي. انتوا معايا ولا ماكم معايا؟ هذه بعض النقاط عن صاحب رسول الله شهيد مع حضر مع رسول الله اثمن غزوات وحضر معاه غزوة بدر اللي هو قرس مزار سكير جديع ما هات حات صايم ولا قريب منها. ولذلك ما عده الصحابة من اهل بدر بهاللي ما شهيد بدرا وهو بالغ يكسع مزار جدع سقي إيش بعد متهدد يا غير ردوا النبي صدر مليانه ما هتحاد عنده شيء للقتال إلا جدع مصقط على الموت في سبيل الله ما يبقي يبقى عن هذا الطنف بنانا في سبيل الله. هذا اللي الدنيا تربي اولادها على تنقل وعلى شوية من التالهيات، هم يرباه على الموت في سبيل الله، يسابق لها الطفيل مع ابوه لكهل. كيف قد قلت لكم على جابر بن عبد الله؟ جابر صحابي وعبد الله ابو صحابي الديب. الديب وديقة الناس متعدل. قال جابر لابو الشيباني، قال له يا عبد الله انا اقول لك واجب علي ضرورك، يا غير الموت في سبيل الله ماني مقدمك فيه. شكال من الدنيا تبقيه وكل شكال من ضرورك قبل نعدلنا، يا غير اللي تعود التدور تموت في سبيل الله سابق، يا انا اختار انا موت في سبيل الله سابقك. بابا وداه في سبيل الله مقدم عليك. قال ابوها انا ما ينهي قدمه في سبيل الله يا ولي. تلاف دول هما ما هم قادرين يحلوا المشكله، تخاصموا شهور نفسهم اذا وليهم يسبق في الموت. ما هم متضايقين على التخارقين 10,000 دخلوا لها ما رايتهم، ولا هم متضايقين على خارقين الكراطين ما رايناهم، ولا خارق اليمن واتكلت منه شيء، ولا خارق وظيفه رانا كذا، متضايقين على السباقي في الموت في سبيل. هذه القلوب الحاد تتضايق اي هيس من في الموت وابو طعمة الموت في سبيل الله وعاد يسابقون. جاءوا للرسول صلى الله عليه وحكام عليه قصته، قال اللولة خلي ابوك يسبق، يا جابر خلي ابوك عبد الله خليه يمشي، كان يرزق الله الشهاد، امشى وتوفى في سبيل الله. يرجع نفسه واصحابه وانقادهم على نبوهم عبد الله ومناته، قاموا يتبكوا وانقادهم نبوهم توفى عبد الله. جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله اخبرنا عن والدينا، الى هذا رضى مولانا عنه وادخله الجنه، شي كامل يتوح في الجنه راضين به ومطمئنين الوارد. هذا رول الله تمالك ولا تمالك فوق رضا مولانا والجنه، والعاب واردنا ما رضى مولانا عنه ولا خسر، احنا رسيناه في الدنيا والاخره ما اصلح فيها عنا طعن. قال لهم بوكم قاعد عدل لهم مولانا الشي ما اصلا يعدل معه. هذه النبوءة من يفرفرها رقال مرة تقطر له قطرة تشحن الكون. لقوا قاعد عنده شم النمور، كي قال نفسه لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. مجموع عقل الشمال قد تعلموا به. ومرة يقول لهم يا عباد الله، نفس ما يقول للصحابة، يقول لهم لو اني ماني خايف الناس مات لأحد من هي يدفن الميت، ناس عود مات لأحد قد يدفن تهرب الناس عن موتى، لسألت الله ان يسمعكم ما اسمع. الله اكبر. لو اني ماني خايف لعل جنازة قوم فرحة مات يدفن، انا قال نطرم مولانا يسمعكم لن نسمع معياط الموتى عند لقاء الله، يا غير ما تسمعوه لحد يدفن قاه. كل هيهاب عند لقاء الله. يا رب حلمك وسترك. قالهم لو اني ما بي خايفكم ان لا تدافنوا ما فيكم حتى يدفن رجال، لسألت الله ان يسمعكم ما اسمع. انا سامع يا غير مقوم مولانا النبوة ياك تثبت، والناس اخرامات السمع ما تختلت عقول. هذا بعض العلماء سأل الله ان يريه ملك الموت وهو حي، مين خلع منه؟ طلب مولانا ينحتر ملك الموت مازال قاعد وهو عارف تبلات مرة يليك وشيف له عن صورة ملك الموت. منذ ذلك الوقت ما تكلم حتى دفن. الله اكبر. حاد عيني ونليش الاطباء ويفعصوه يقولوا ما عنده مشكلة، لكن الرجل ضرب على لسانه بصمت لم يتكلم وبقي مصدوما في دماغه لم يتكلم حتى دفن. رؤية الملك وحده. شهر قالوا مولانا عد الواردكم شي قاعنا خصوا بخصوصية كما قرص الله. شو السبب؟ قالهم بوكم عند منين توصفه. نادى له مولانا جاء حكمات الاقبر ما ربك جاء هو حوم جاء شرب لي دخرة جاء طلبوك من المال ناداه رب العالمين ووقفوا بين يديه وخاتموا ما بينهم معه واسطة وقالوا يا عبد الله تمنى علي قول تمكن عدا لك قول انا ملك الملوك قادر على كل شيء ولذلك حد له يطلب مولانا حضك يطلب مولانا حتى بعض الاحيان يعود شيء الناس اللي تعرف مولانا نيت لا تطلبه تعود مكريفية خايفة من تزيد في السير تحدى الحقسي ده ولذلك في الدعاء خوفا وطمعا طمعا اللورة لان حد عارف ان الملي قادر يريد كورس حتى الطلبة قد تقابل اجابة ونيت تقابل اجابة يفتح لك باب القدير يرفد الدقاع ويرفد الكون الله اكبر هذا اكبر منك واكبر من كونك ولذلك الناس من يعرف الحقيقة وخايف من مولانا يريد جي الناس شاكية دور الاستسقاء يقول اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين ويرفع يديه ويتضرع من فم عود يثريني وقف شوي يقول اللهم السقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق ولا محق خايف مني من ملك يظهر من قدرته في العطاء اني دمر الكون بالماء ماذا تبقى عين قاع عين تطلب قالهم بوكم نادانوا مولانا وقالوا اتمنى علي قالوا اتمنى عليك ما سألتين واحدة منهم تردني للدنيا حتى اقتل فيك مرات ومرات لا تردني للدنيا تمنع ترقبتي لي اعدائي الله مثل اوصانهما فيقتلونني فيلقاك وانت راض وتردني مالي للدنيا فاقتل في سبيلك فانال فوزا فوق فوزي وانت من لا نصيب قال له والطالب انا خاشن قال له انك تعطيني الفرصه نتكلم عن الناس ونقول لهم يا اللي لقاني عندك اياك ما يبقى حد منهم قاع ما اعطى دم رقبته المولانا لا حدا يبقى لقاه من الناس خلال ما يحارب ما بيام الكريم قال شوف اسمع يا عبدي ان ردك للدنيا لا تفت حكمت مني حد قباط من الدنيا ما يرجع وحرام على قريتنا اهلكناها انهم لا يرجعون وبالنسبة للدار يبلغ عنك لئن تولانا تبلغ عنك في كتاب يتلى الى قيام الساعة دار وصلنا عنك في كتابي الذي يقرأ الى قيام الساعة ايش القرآن يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون يقدر واحد طويل عليه الى ما راح عليه اهله كامل قتل في سبيل الله هم يدور الحياة هو يتمنى يروح عليهم قطع روسه بإذن الكرية اللي يبار قدام وقيل عنه هو اللي نزلت في قول الله تعالى قال يا ليت قومي يا الله لمن صابر اهلي علم بذل جبرت يا ليت قومي يعلمون بما اظهر لي ربي وجعلني من المكرم الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عن ابي حمزة انس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب اليقين ما يحب الله هذا الحديث فيه ما فيه دوخ بعض اهل العلم صدع روسهم مربط روس وخلط عليهم الاشياء وسبحان الله المخلوق ان يوفقه الله يعود ياك الله حد الكامل الله على هدى من ربه جعلنا له نورا يمشي به في الناس هذا اللي تصنتوا الوحدين قال فلان يكاشف له ويقول انت من حرفك وانت بعد قطع مولي ياك نورا يمشي به في الناس يعني شوف واحد يقول يا مراد ما هو صافي شوف واحد يقول له اخرت شوف واحد يقول له انت مجاب الدعاء شوف واحد يقول له انت كذا وقاعد يوزع الفارماسي من شكل خاص به اللي نورا يمشي به في الناس امن ادم مضوله اللهم عز وجل. لا يؤمن احدكم حتى يحبه. قالوا هذا الامام لا احد من التوفيق اللي هو الامام النووي اللي معدل كتابه الاربعين النووية يتالف فيها حادث التاليب الدل على انه مستدر بيه. الحديث العاقب لنا من حسن اسلام المرء تركه. فذكر الترك وذكر في هذا الحديث الفعل للترك. تركه ما لا يعنيه علامة على حسن الاسلام وفعله ما يعنيه دليل على حسن الاسلام. يعني تترك شيء ما هو مهم تعودك دليل على حسن الاسلام. وني تحدى الامة اللي ذا المهم تحب لأخي كما تحب لنفسي. لكن ولي من علامة حسن الاسلام. والله ما كن فاهمين. انه تركيب الاحاديث وترتيب لها تنقرى منها قرى يخرقى. ان الراجل يلي ألف للناس ويكتب لها فاهموا فاهموا منتبه. قال لا يؤمن وحدكم لا يؤمن وحدكم حتى يحب لأخيهما. هذاك الحديث ظاهر تقع مشكلة مشكل حد. وذات الكرمة حديث جبريل وقال إن قال واخبرني عن إيماني وذكرنا الإيمان ستة تمانين اضطرانا هون تحب لأخيك عادوا سبعة. قال واخبرني عن إيماني قال وأنتم من بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره وباليوم الاخر. ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر او ستة. هون قالنا لا يؤمن حتى يحب اليقين ما يحب النفس. ليه هاي سبعة. هو حديث بريد عاد مازال منه شيء. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بعلامات الامام درجات. ليه عامر ان قالوا منهم خمسة وعام اخر شو سبعة وعام اخر شو عشرين وعام اخر شيء منه لا يحقر. والصحابة اللي ربطوا منه اللي طاح منه يجيبوه. يعني يحدم يشمع العلماء الحديث لهيالهم الإيمان وبيطع والسبعون قاع تخطالهم سبعين. لهو الإيمان قاع درجات وكارات ومقاطعات. ولكن لا الإيمان قمزة واحدة ويوفى لبداء الإيمان قراية وحمر. حتى ألف فيه الحافظ البيهقي كتابه المشهور وهو شعب الإيمان. شعب الإيمان للحافظ البيهقي حاول يجمع فيه الصفات اللي تدل على الإيمان. حب الله حب رسوله حب كذا أعلاها أعلى درجات الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وتختار من الإيمان. عودني توخض في المبدية والله بليدة توخض معها الناس إلى شفت حجرة تبكوا برقات فوزها والله حلم مطرق تزوله والله حديدة والله حفرة تردمها أن تزيل الأذى من طريق المسلمين. الله أكبر. بعض العلماء به لفترة يعد الهندسة كبي بعض العلماء كبي ولكن تكبي اللي يرضي مولان ما هو تكبي موريتاني تعرفوا اللي عدل. يعني نشوف حجرة فطيل يساخرها ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنه محمد رسول الله. لماذا يخلطهم يدور يقبل من عند الرقم الفوقاني ويدير معها التحتاني كان مولانا يدير له اللي في بيناته. شوفوا ذا النوع من الهندسة يساخر الحجرة اللي تنكب الناس ويقول أشهد أن لا إله إلا الله. إياك يجمع بين أعلاها وأدناها. كان الملك يتولى عنه النقر البينات قل له يا مولانا أنا قاطعت الأولى وعدلت الأولى والتالية وياك البينات هم كملوني. أنت الكريم المنى هذا النوع هو تكبي المعلوم. أنا قاهم قاطع لك حسنات يلقطهم ما هم يخليش. أما تكبي حد ما يخلي لي في العين لا تقطع يده مسوخ. سمعتوا ولا ما سمعتوا؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. أخيه معناها شو؟ بعض قاعد روايات أن أخيه المسلم مصرحة قاع بالمسلم. قالوا بعض العلماء مسلم لا شك قاع قال مالي لأخيه الكافر أن أخي الكافر تعود تبقيه وتضرب له مولانا الهداية. يا معي عمل السبعون بيرس والله جورج بوش والله ساركوزي تطلب المولانا الهداية. اللهم دي ساركوزي كانوا الاخلاق تابعة لي وجهه ردي. احنا عقليتنا ان الكافر اللي اقتلوهم حيث وجدتموه يا غير الاسلام يدورك تبقيهم وتبقيهم معنا شنو ما تبقيهم الكفر تبقيهم الهداية غير ما تبقي الكفر انت ضد كفرهم. يا غير تسألهم مولانا الهداية كانهم يحاولون المسلمين والله ما فهمته. يجد واحد منكم يقول لي يا اخي يا اخي صلى المؤمنين المؤمنون اخوتهم، لك صلى فايت الاخبا ما مولا قال المؤمنون اخوتهم، قال الصخاب قال اي حاجه فيها الاخوه قاع معاه المسلم. قال كذبت قوم نوح المرسلين اللي قال لهم اخوهم ايش خارطوا عليهم، قال ومش من الكفار يقول لهم ما لكم من اله غيره، كفار ياتلهم على اخوهم. كذبت عاد المرسلين اللي قال لهم اخوهم، كذبت همود المرسلين اللي قال لهم اخوهم، كذبت قوم لوط اللي قال لهم اخوهم، كذب اصحاب لك المرسلين اللي قال لهم اخوهم، وتم يبط على الراس اخوهم من انجندات الدنيا. اخوهم اخوهم اخوهم من النسب والانسانيه، ولا هي اخوه الدين. هي الأخوة جاءت بمفهومها الواسع وجاءت بمفهومها الديني الضيق. المهم هو الإخوة هذه هو أخوة الدين. وكذلك قوم نوح المصري الذي قال لهم أخوهم، هذه هي أخوة نسب. نحن نحن من البشر يجعي مادة من شكله ومن البشر اللي هو منه، والله أقارب من هيه فاتوا إلى أن أخوته لا يؤمن وحدكم حتى يحب لأخيه. قال الإمام النووي وطائفة معه من العلماء تحتمل أخوة الإيمان، وهذه قطعا داخل فيها لا شك، وتحتمل أن تكون معها أخوة البشر العامة، فتسأل الهداية للكافر وتتمنى أن الله يهديه وأن يفعل به الخير وأن يوجهه إلى الرشاد لتستعين به على دينك وليخرج من دائرة الكفر ويرضى الله عنه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي. ما هي المحبة؟ المحبة ميلة ميل القلب إلى الشيء. طبعا يعود ميل قلبك شور الشيء، لكن نوع من المحبة وهي درجات. وقال عنها أسبابها أساسا ثلاثة، غالبا المحبة أسبابها ثلاثة. واحد حد يبقيك لشيء في تصوره، كي مثلا يحبك لجمال لانه شافت عينه شيء زين عنده، والله لشيء سمعه يبقي صوتا، يحب الصوت لشيء سمعه. خارج محبة اخرى وهي الشفقة، يضعها الله لهم الطيب حد ما يقع بين الوالد واولاده، يبقي ولده يعمل شوي ان لا يعمل مشيش له الحب هو مش يا قضية ما هي واطية في البرنامج قصرة غيرها لمولانا فم، فيحب الولد ولو كان أقبح إلى عدم نفسه وبايل عليه ومنقود وسيء الأخلاق ويحيط ما بيش ويبكي ما بيسبه ولا مشيش منسوخ ومع عليه حبه. هذه محبة إلهية ما هي خاطعة القاعدة، ومحبة على أساس من شمال وكلام، أو محبة على كمال تبقي رجاج لأنه صاحب علم أو لصاحب فضل أو لصاحب أخلاق، هذا حب لكمال، وهناك حب لجمال، وهناك حب شفقة ورحمة يضعه الله في قلب ما يشاء من عباده. هذه من أسباب المحبة ولها أسباب أخرى، لكن هذه من أبرزها. طب أسمعت ولا ما أسمعت؟ حتى يحب لأخيه ما يحب لي. واعرض هذا الحديث، هذا الحديث الفوقاني منه هو التحتاني، وهذا هو النهي نختم به ان شاء الله، لان الاخوه الشيخ بعضهم من الوقت الزاد تخطب تو معايا. شوفوا لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، واعرض الحديث انك ان تفوت تبقي للناس كامله تبقى راسك حدك تسنتي تعود مؤمن. معناها ابدأوا وبقي الناس ونين تفوت تقصر ايديك منها وتعود تبقيها كيف نفسك ارانك عتمومة وسابقها قاع ما فهمت شيء. هو معروف اللسان الاول ما يبدأ بيه الشهادة لا اله الا الله محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويتم زكاة ويصوم رمضان والناس قاع ما بينهم معها تحية انا استراك عود يحبوا لي اخي ما يحبوا لنفسي. الحبي الصقع لا يؤمنوا يريني يفوت يعدل كذا، ومعناها النبس لما هوني اكد اعلن يا الناس اللي منكم قال انه مؤمن يلا يخرص هو شو ما سمعه الناس الى هاد يبقيهم كنفسي الخير والناس المتعدلة يحب له الخير على قدر احواله هذا قطعا مؤمن. وليه يحبه من نفسه القضية لك ما هو خارج له لك تعبان. قالوا واحدين من العلماء اذا صلعت فيه اشكال الحديث ما قال حتى يحب لأخيه فوق نفسه، ومن درى حتى يحب لنفسه لنفسه معناها لأخيه تحت ما يحب لنفسه أو أقل مما يحب لنفسه، يعاد يبقيه يا غير يبقيه الخير يا غير تحت درجته هو شوي، اختار عود هارم يا غير يعود شوي ما هو بيك الدرجة عاد، يختار عود غني يا غير يعود بالطرطو يا غير بالأبوتيك، يختار عود بطو يا غير يختار عود تكسي ما يعود عنده جي اكس، هو يبقي مش من دار يبقى الراس، يا غير يختار عود في الدرجة رقم 3 وعدوه في الدرجة رقم 4 زايد شوي. الحديث قال ما يحب عود مقاد مع راسه تبقيل وتبقى راسه، والناس بعض منها يعود متفقرش يعني يعود يبقيل ويحلى رباط لا يحضر، اما لا يبقيل وعود وطو كيف وطو وقراج وكيا قراج وهو ساكن في تبرق زينة ولوها يبقيل وعود دار امال في تبرق زينة لقى اخباره لكثير عاد في البادية وعندهم بار والله ما فهمته. وعلى كل حال الحديث مشكل مشكل، لان محبة الانسان للانسان الى درجة النعود وكيفته ومراقب نفسه يا كارو يبقي ويبقى الراس هو ملاء، هذه شكله طبعا معايا قلت لكم هون على الحديث متقلب واخرته ما هي هي معناها بعض المفهوم واخرته ما هو المديور تو معايا خارج حديث تعودوا السامعين به من رأى منكم ان شاء الله موريتاني طيب من صوراتها الواحد شوية قال لي تبارو براس الحديث وعروا يا غير اللي انت تفرفر ذاك يرقد الواحد اللي انت تفرفر له يقعد اللي حياه ما هو فاهمه مرة منكم منكرا ولا تقول له مرة يقول لك والله يوني هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال صحيح صحيح مسلم يقول لك ما شاء الله يكمل لك تقول له قلت له هذا معناه شنو يقصى ما نعرف أنا لا مسجلة غير ماني فاهم سبة المسجلة تصنف صبرة غير نقول المسجلة يا ربان بالسلام عليكم للي يجي شنو له البان اللي أسمع الرد عليك للي سمعت يا غير التفسير ما يعني خارج من الوجه اللي علمه اللا مسجلة يوخر لك النص يا غريب الدور يفرفروا لك يرقد قا يرقد هذا الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده قال بعض العلماء انه متقلب متقلب شني اذا سمعتوا حديث متقلب معناها التحتاني منه هو الفوقاني هذا التالي يذكر منه هو الاول يا الله يذكر هو قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده هذا بكم قد يغير بيده يخبط يضرب الله يقطع فإن لم يستطع يتكلم فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وعدل القلب هو التحتاني وأضعف الإيمان قالوا العلماء قلبه إن حد قاع ما يتغير قلبه ما ولا يخبط بيده هو يتذكره عدل القلب هو التالي يا غير القلب قاع ما يتغير ليه ما يليس على كل سان ما ولا يتكلم قال الحديث ترتيب المنطوقي ذا اللي نقال فيه الفوق الفوق ان ليت هي الاولى وحقيقة الورانية ان القلب قاعد اللي ذكر هو التالي هو الاول لان القلب شمات بحاص منه ما يتصرف يكتفهم معنى الفوق التالي الفوق التالي انتهى الدرس استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد مع الرضا ولك الحمد دائما ولك اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وصفات سلطانك اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والإكرام يا حج يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح أسألك اللهم بجميع أسمائك وأسألك اللهم بجميع صفاتك اللهم إنا نسألك بذلك كله لا تترك لنا أمرا إلا غفرته تجاوزنا عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب والدنا ومشايخنا أحبابنا وسائر المسلمين أجمع اللهم لا تترك لنا أمرا إلا غفرته اللهم لا تترك لنا أمرا إلا غفرته اللهم لا تترك لنا أمرا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته يا رب لا تترك لنا هما إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا غير راجع اللهم لا تترك لنا هما إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا غير راجع يا رب لا تترك لنا هما إلا فرجته يا رب لا تترك لنا هما إلا فرجته يا رب اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك اجعل القرآن العظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا. اللهم اجعله كذلك لنا يا رب العالمين أضعافا مضاعفة. لا تترك لنا عمر إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته. يا رب لا تترك لنا عيبا إلا سترته من دون آخر ولا مرضا إلا شفيته. يا رب لا تترك لنا مرضا إلا شفيته. يا رب لا تترك لنا مرضا إلا شفيته. يا رب أجرنا من جميع علم. اللهم أجرنا من جميع علم. اللهم أجرنا من جميع علم. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما حيتنا ودعا الله. اللهم أجرنا من جميع علم. عافنا اللهم من العجز والكسل. اللهم عافنا من العجز والكسل.